بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس المجالس مدرسة الإقراء ودورة ومجالس دورة قراءة أبواب الحج والعمرة من الكتب السنة، كتب السنة الستة. والآن مع الآن مع المجلس السادس من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس الثاني، المجلس الثالث من كتاب أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام، من صحيح الإمام مسلم رحمه الله ورضي عنه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، وتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه، وأن يرفعنا بها الدرجات، ويرزقنا برفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. كنا قد وصلنا إلى باب، بسم الله الرحمن الرحيم، لحظة واحدة، كنا قد وصلنا إلى باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. نعم. طيب، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سند الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلالك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففالت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له. فقال: إنا نأخذ بكتاب الله. فقال: إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يمرنا بالتمام، وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي ومحله. قال: وحدثناه عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد بن حوي، وقال: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ فقال: فبما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سكت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في عمارة أبي بكر وعمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين ما حدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتأت، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن أخذ بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. وإن أخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الأذى. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور عبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل سكت هاديا؟ فقلت لا. قال: فانطلق فطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل، ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتاك، فإنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيا بعد. فسأله فقال: عمر، لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمتان، ثم قال علي: لقد علمت أنك تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وقال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: فإني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك هل بهما جميعا. قال: حدثنا سعد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال: حدثنا ابو معاويه عن عمش عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن عياش العامري عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كانت لنا رخصه يعني المتعه ولا في الحج. قال: حدثنا من قتيبة بن سعد، حدثنا الجرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبي قال: قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لا تصلح متعة إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الجرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي، فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحج مع العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه مر بأبي ذر رضي الله تعالى عنه بالرب ذاته فذكر له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم. قال: حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن المتعة فقال: فعلنا، وهذا يوم إذن كافر بالعرش يعني بيوت مكة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال: في روايته يعني معاوية قال: حدثنا عمرو بن قتادة، حدثنا أبو أحمد الزبير، حدثنا سفيان حاء، وحدثنا محمد بن أبي خلف، وحدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. قال: وحدثنا زبير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن مريم، حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين: إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، وأعلم وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهلي في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينعن حتى مضى الوجه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع، حدثنا سفيان عن الجري عن الجريري عن الجريري في هذا الإسناد. قال ابن حاتم وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أحمد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك بي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركته، ثم تركته الكي فعاد. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشر قال حدثنا محمد بن ابن جعفر حدثنا شعبة عن احمد بن هلال قال سمعته مطرفا قال قال لي عمران بن حسين بمثل حديث ابن معاذ. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث لي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل في إبراهيم ما شاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشقير عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب ولم ينهن عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء. وقال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنا حجاج بن الشعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا اسماعيل بن مسلم حدثنا محمد بن واسن مع المطرف بن عبيد بن عبد الله بن الشخير عن سالم بن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن ابي رجاء قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعد عن عمران قصير حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مثلي غير انه قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل امرنا بها. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج، فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منهم حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى ومن أهدى وساق الهدي من الناس؟ قال حدثني عبد الملك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سلم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلوا أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا يحل حتى أنحر. قال حدثنا ابن نمير حدثنا خالد بن مخرج عن مالك عن نافع بن عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنهما أجمعين قالت قلت يا رسول الله ما لك لا تحل بنحوه. قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا النافع عن ابن عمر رضي عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا يحل حتى أحل من الحج. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله مثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عبد المجيد بن أبي جريج عبد المجيد عن أبي جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمر. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعة وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدثنا نافع أن عبد الله بن عبد الله وسلم بن عبد الله كلما كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال بن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلك قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم صار حتى إذا كان بدار البداء قال ما أمرهم إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أنك قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق حتى بتاع بكديد هاديا ثم طاف لهم طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما واقتص الحديث مثل هذه القصة. قال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. قال وحدثنا محمد بن رمح أخبر ليس حي وقال وحدثنا كتيبة واللفظ وحدثنا ليس عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيل له أن الناس كائن بينهم قتال وأن نخاف أن يصدك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أنك قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان في ظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهد أشهد. قال ابن رمح أشهدكم إني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بكذيد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قادم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلم من شيء حتى حرم منه حتى كان يوما نحر فنحر وحلق وراى انه قد قضى طواف الحج والعمره بطوافه الاول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو الربيع الزراني وابو كامل قال حدثنا حماد بن حاء وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسمع الكلام عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذه القصه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول حديث حين قال لا يصدك عن البيت. قال إذا أفعله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر حديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر في كما ذكر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن ابن عباد المهلبي حدثنا عباد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. قال وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشام حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده انس فحدثته بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال انس ما تعدوننا الا صبيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبك عمره وحجة. قال وحدثنا اميه بن بس قال وحدثني واميه بن بسطم العيشي حدثنا يزيد بن ابن زريع حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر عن بكر بن عبد الله حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته فما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال ابن عباس فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وابي رضي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال قال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه وقد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. في سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. قال وحدثنا زهير بن حول حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أن يأتي امرأته. فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد الحاء قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جري جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل عروة ابن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أي يحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجل يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجل كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا لحظة واحدة فقال فقل له فإن رجل كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك. فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسي يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فكان اول شيء بدا به طواف البيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر رضي الله تعالى عنه ثم مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرايته اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاويه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم حججت مع ابي الزبير بن عوام، فكان اول شيء بدا به طواف البيت، ثم لم يكن غيره، ثم رايت المهاجرين والحديث رقم الحديث اللي بنقرأ فيه الآن اللي هو 1235. ثم حججت مع أبي الزبير ولا ابن الزبير أمامكم، أبي الزبير ولا ابن الزبير، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، قال ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام مع أبي الزبير بن العوام، فكان فكان أول شيء بدأ به طواف البيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندهم، أفلا يسألون ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول. نعم أبي الزبير، جزاكم الله خيرا. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسح الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك، وقد كذب فيما ذكر من ذلك. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ حدثنا روح بن عباده، روح بن عباده حدثنا ابن جريج حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امي صوفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قالت خرجنا محرمين تمام. نعم. طيب زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا اسحاق بن نجيب الحديث الاول، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن ام صفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هادي فليكن على إحرامه، ومن ليكن معه هادي فليحلل، فلم يكن معي هادي فحللت، وكان مع الزبير هادي فلم يحل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثيب عليك، رضي الله تعالى عنهم. قال وحدثنا عباس بن عبد العظيم بن عمبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج غير أنه قال استرخي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ قال حدثنا هارون بن سعد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن أبي الأسد أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحاجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي وعائشة والزبير وفلان وفلان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمى عبد الله. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فدخلوا عليها فسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حي وحدثنا ابن بشار حدثنا محمد يعني عن ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا يدري متعة الحج أو متعة النساء. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سك الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيد الله في من سك الهدي فلم يحل. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد غيره أنه قال وكان ممن لم يكن مع ولدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فحل. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلة العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة المهلين بالحج فأمر من أجعل عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البرن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم الأربعين مضينا من ذي الحجة فصلى الصبح فقال لما صلى الصبح من شاء نجعل عمرة فليجعلها عمرة. قال حدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا روح حا وحدثنا أبو داود المباركي وحدثنا أبو شاب حا وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح يحيى بن كثير فقال كما قال النصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما ابن شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. قال الجهضمي فإنه لم يقل. وقال حدثنا هارون بن عابد الله حدثنا محمد بن الفضل السدوسي حدثنا وهجب أخبرنا أيوب عن أبي العلي البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأربعين خلونا من العشر وهم يلبون بالحج فأمروا من يجعلوا عمره. قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوان وقدم الأربعين مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحراما بعمرة إلا من كان معه الهادي. نعم وأما أبو شهاب أنا قلت ما قلت ابن شهاب قال وأما أبو شهاب ففي روايته قال حدثنا محمد بن ابن المثنى وابن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعية قال تمتعت فناني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألته عن ذلك فأمرني بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشر جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعر في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البدء أهل بالحج. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يكن صلى بها الظهر. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسن الأعرج قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن هذا الأمر قد تفشى غاب الناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت العطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر من يحل في حجة الوداع. قال حدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. فقلت لولا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال وحدثنا محمد بن ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعد عن ابن جريج عن ابن جريج حدثنا حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا عبد الله بن عمر قال ريح حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعل عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج قال حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت مع عند جابر رضي الله تعالى عنه فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أجمعين اختلف في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قال حدثنا محمد بن حاتم من حدثنا ابن مهدي حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت لولا أن معي الهدي لأحللت. قال وحدثني حجاج بن الشعر حدثنا عبد الصمد قال وحدثنا عبد الله بن هشام حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الاسناد مثله عقائر ان في روايه بهز لحللت. قال وحدثني يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب بن حميد انهم سمعوا انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا لبيك عمره وحج لبيك عمره وحج. قال وحدثنا علي بن حجر اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. قال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. قال حدثني سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب بذل الاسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. قال حدثنا حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الاسلمي انه سمع ابن عمر سمع ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. قال حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة ان انس رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجت عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة ما حجته. قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر مثل حديث هداب. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا الموسى الحسن بن موسى أخبارنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قال وحدثنا زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق مكة أخرى. قال وحدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا محمد بن أبي بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطان يخبره قال أخبرنا عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله تعالى عنهم مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستنوا. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتى ألا تسمعين ما يقول أبا عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبا عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمع. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة. فقال لا عروة يا أبا عبد الرحمن كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليك واستمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد عبد الرحمن فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحج معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في تعديل حجة. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زيد بن يعني بن زريع حدثنا يا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار قال لأم سنان ما منعك أن تكون حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان يعني زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي علينا عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير قال حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال حدثنا زهير بن الحرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وقال في رواية زهير العليا التي والبطحاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من علاه وخرج من أسفل. قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كدان. قال وحدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو يحيى القطان عن عبيد الله أخبر نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أخبر نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان عبد الله يفعل ذلك وفي رواية ابن سعد حتى صلى الصبح. قال يها وقال حتى أصبح. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا محمد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي حدثنا انس يعني بن عياض عن موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكه ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل ونحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن نمير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف ببيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى ببطن مسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عبد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، ثم يمشي 4، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حرملة أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سلمة بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم ركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من السبع. قال: وحدثنا عبيد الله عبد الله بن عمر بن ابي الجعفي حدثنا ابن المبارك اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4. قال: حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا سليم بن اخضر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رمل من الحجر الى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وقال: حدثنا عبيد الله ابن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن حي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال: حدثنا أبو طارق أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر. قال: وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن ابي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ارايت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشى 4 أطواف سنه هو؟ فان قومك يزعمون انه سنه. فقال صدقوا وكذبوا. قال: فقلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ ان قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم مكه. فقال المشركون: ان محمد واصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة نوق؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدق وكذب. قال: قلت: وما قولك صدق وكذب؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد وهذا محمد، حتى خرج العوائق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. فلما كثر علي راكب والمشي والسعي أفضل. قال: حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يزيد أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: وكان أهل مكة قوم حسد ولم يكن يحسدونه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنكم كزمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: حدثنا محمد بن رفق حدثنا ابن آدم حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن أبي جرع عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيت عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لكانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. وحدثنا ابو ربيع الزراني حدثنا حماد يعني بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: أنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولكم منها شدة. فجلسوا مما يلي الحجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولم يمنعوا أن يأمروا أن يرملوا الأشواط كلها إلا لبقاء عليهم. قالوا: حدثنا عمرو بن ناقد وابن ابي عمر واحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة. قال ابن عبدة: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن العباس قال: انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت ليري المشركين قوته. قال: حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سلمة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا ركنين يمانيين. قال: حدثنا ابو الطاهر وحرملة قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سلمة عن ابيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا خالد بن حارس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الحجر والركن اليماني. قال وحدثنا محمد بن مسنى وزهير بن الحرب عن عبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان. قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر قال ما تركت السلام زين الركنين اليمانية والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. قال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وحدثني أبو طارق أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة ابن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. ونقف عند الباب رقم 41 باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حجة وعمرة تامين كاملتين ويقبلها منا خالص الوجه الكريم، وأن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.